إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله: ويجب غسل كل هدب بالمهملة. نعيد هذا الجزء لأن يعني قرأناه سريعا المرة السابقة. ويجب غسل كل هدب، قلنا الأهداب هي الشعر النابت على أجفان العين، نعم، بالمهملة، وحاجب وعذار بالمعجمة، وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا، أي ظاهرا وباطنا، سواء خف الشعر أو كثفا، سواء خف الشعر أو كثفا، بشرط أن تكون تلك الشعور في حد الوجه، أن تكون في حد الوجه. فإن كانت خارجة عن حد الوجه، كانت خارجة عن حد الوجه يعني خرجت عن الايه، عن الاسترسال المعهود، كانت الحواجب طويلة خارجة عن حد الوجه، والشارب طويل هكذا، تمام، وكذا اللحية، معظم اللحى خارجة عن حد الوجه، تمام، خارجة عن حد الوجه. فإن كانت خارجة عن حد الوجه قالوا ففيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كانت خفيفة تلك الشعور التي هي نادرة الكثافة أصلا، فإنه يجب غسلها ظاهرا وباطنا، يجب غسلها ظاهرا وباطنا. وإن كانت كثيفة نظر، فإما أن تكون لذكر وإما أن تكون لغيره كامرأة وخنثى. فإن كانت لذكر ها وهي كثيفة، وهي كثيفة، وجب غسلها ظاهرا فقط باتفاق، وجب غسلها ظاهرا ولا يجب غسل باطنها. هذا محله أين؟ في الخارج عن الوجه، في تلك الشعور الخارجة عن الايه، وهي ايه؟ كثيفة، انتبه، لأنه يلتبس على الطلب. طيب، إن كانت تلك الشعور الخارجة عن الوجه الكثيفة لامرأة أو لخنثاء، فيجب غسل ظاهرها أيضا باتفاق، لكن باطنها وقع فيه خلاف، لكن في الباطن وقع فيها خلاف. هذا إذا كانت لايه؟ لامرأة وخنثى. فقال ابن حجر: يجب غسلها ظاهرا وباطنا، تمام. وتابعه شيخ الإسلام في شرح المنهج، أو هو تابع لشيخ الإسلام في شرح المنهج. وقال الرملي والخطيب بأنه يجب غسلها ظاهرا فقط. واضح؟ إذن محل الخلاف بين الرملي وابن حجر في أي نوع من أنواع الشعور؟ في الشعور الخارجة، في الشعور الكثيفة الخارجة عن الوجه لامرأة وخنثى. انتبه، في الشعور الايه؟ الكثيفة أولا، الخارجة عن الوجه لامرأة وخنثى. واضح؟ لأنه سيأتينا خلاف طويل بعد قليل. قال: لأن كثافته، أي كثافة المذكور من تلك الشعور، نادرة فألحق بالغالب. الشيخ ذكر كم نوعا من أنواع الشعر هنا، ذكر الأهداب وهي أربعة شعور، يعني أهداب أربعة، تمام، أربعة أجفان. وذكر الحاجب وهو اثنان، يبقى كم؟ ستة. وذكر العذار وهو اثنان، يبقى ثمانية. وذكر الشاربة وهو واحد، تسعة. وذكر الخدة وهو اثنين، يبقى كم؟ 11. باقي عليه أن يذكر الايه؟ السبالين، أن يذكر السبال، هو الشعر الايه؟ على طرف الشارب، الشعر المتدلي على حافتي الشارب، هو داخل المعنى أيضا في جملة تلك الشعور التي يجب غسلها ظاهرا وباطنا، إن كانت في حد الوجه، فإن كانت خارجة عنه ففي إيه؟ على التفصيل الذي قدمناه بين الخفيف والكثيف وبين الذكر والمرأة. وزادوا عليه أيضا، والعنفق كذلك، وزادوا عليه أيضا النفكين، النفكين، النفكان، وهو موجود في حاشية الباجوري خطأ، المنفكتين، منفكة، هذا في حاشية الباجوري المطبوع لكن هو خطأ، الضبط الصحيح النفكان. واضح؟ وشعر النفكين هذا هو الشعر المحيط بالعنفقة، شعر المحيط، هذه العنفقة التي تنبت إيه؟ على الشفة السفلى، يحيط بهما، يحيط بالعنفقة شعران يسميان بالإيه؟ بالنفكين. كذلك فيهما التفصيل الإيه؟ السابق. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال: وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، لا يجب يعني لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة، لكن على هذا الوجه الذي هو ضعيف يجب غسل ظاهرها باتفاق، تمام. طب لماذا لا يجب غسل باطن عن فقة كثيفة؟ قلنا هذا الخلاف مفرع على العلة في وجوب غسل تلك الشعور النادرة الكثافة. ذهب البعض إلى أن كثافة تلك الشعور نادرة فتلحق بليه؟ بالغالب. فحينئذ كثافة العنفقة نادرة فتلحق بإيه؟ فيجب غسلها وهو المعتمد. لكن بعضهم يعلل ويقول يجب غسل تلك الشعور لأن بياض الوجه يحيط بها من سائر الجوانب أو من جنابين. من سائر الجوانب كالحاجب، بياض الوجه يحيط به من سائر الجوانب، من الجانبين كالعذار يحيط به بياض الوجه من جانبين. فحينئذ لما نظرنا إلى العنفقة وجدنا أنها تتصل باللحية في الغالب، يعني تنظر إلى عنفقتي تمام، في الغالب أن العنفقة تتصل بالإيه؟ باللحية. فقال إذن لا يحيط بها بياض الوجه فيجب غسل، فلا يجب غسلها لأنها تابعة للإيه؟ اللحية. فحكمها كاللحية، واللحية إن خفت يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت ظاهرها فقط. فهمنا؟ لكن هذا التعليل ضعيف ولا معتمد؟ ضعيف. لذلك قلنا الخلاف مفرع على إيه؟ على علة ضعيفة. واضح؟ نعم. لكن لا تتوهمن أنه أن غير العنفقة من الشعور النادرة الكثافة لا يتأتى فيها الخلاف فيجب غسلها ظاهرا وباطنا باتفاق. الشيخ لما يعني لمس منك أنك قد تتوهم ذلك أشار إلى وجه ثالث في المسألة فقال وقيل لا يجب باطن الكثيف في الجميع، في جميع تلك الشعور النادرة الكثافة. واضح؟ لكن باتفاق يجب غسل ظاهرها جزما سواء كانت خفيفة أو إيه؟ وكثيفة، لأنه يقع عليها اسم الوجه. ألا تواجه بها من يواجهك، يعني تلك الشعور كلها تقع بها الإيه؟ المواجهة. واضح؟ فلذلك وجب غسل ظاهرها جزما. قال لأن كثافته أي كثافة الشعور مانعة من رؤية باطنه، فلا تقع به المواجهة إلا تقع به بإيه؟ بالباطن. لأن كثافته مانعة من رؤية باطنه فلا تقع به أي بباطنه المواجهة. والواجب غسل ما تقع عليه اسمه الايه؟ المواجهة. هذا تعليل الوجه الايه؟ الضعيف كما قرر. ما واضح يا شيخ؟ لكن طبعا هذا مدفوع بكون ذلك النادر غالب، غالبا بكون ذلك النادر غالب، والنادر الغالب له حكم الايه؟ الغالب. واضح يا شيخ؟ عفوا، النادر الدائم، هذا نادر دائم مش غالب، والنادر الدائم له حكم الايه؟ الغالب. الآن هل كثافة تلك الشعور تكون نادرة؟ سلمنا. لكن هل تكون في وقت دون وقت ولا دائمة؟ دائمة تكون كثيفة، صح؟ وقلنا والقاعدة تقول أن النادرة الدائمة له حكم الإيه؟ كالمستحاضة. الاستحاضة أصلا في النساء نادرة، لكن لما كانت دائمة ألحقت بالإيه؟ بالغالب، فكانت لها حكم السلس. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال واللحية إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها، فيجب غسلها ظاهرا وباطنا. واللحية، اللحية كما قيل الشعر النابت على إيه؟ على مقبل الذقن فقط. الشعر النابت على مقبل الإيه؟ الذقن، يعني هذا الذي تمسكه أنت بإيه؟ بقبضتك. واضح؟ هذا على المشهور، ولذلك توجه اعتراض على المصنف وهو أن العارضين لهما حكم اللحية كذلك. العارض والشعر الايه؟ النابت اسفل العذار. العذار اين ينتهي كما قلناه الدرس السابق؟ عند شحمة الاذن، عند شحمة الايه؟ فالشعر النازل تحت العذار الى اللحي يسمى عارض. واضح؟ فالعارضان لهما حكم اللحية، فلذلك بعضهم يعترض على المصنف ويقول حكم العارض كحكم اللحية فلما اقتصر على اللحية، لكن الاعتراض مدفوع بأن اللحية تطلق على خصوص اللحية والعارضين، بأن اللحية تشمل العارضين كما قاله ابن سيدة في المحكم. تمام يا شيخ؟ فنفسر اللحية بما فسره به ابن سيدة ونقول اللحية يعني ايه يا مشايخ؟ تشمل العارضين، الشعر النابت على الذقن والعارضين. اللحية هنا المراد بها الشعر النابت على الذقن والعارضين. نعم. جزاكم الله. طيب، قال واللحية إن خفت، واللحية إن خفت، وسيأتي أن ضابط الخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب، ما ترى بشرته في مجلس التخاطب عرفا. تمام. قال واللحية إن خفت كهدب، وتقرر معنا أن الأهداب يجب غسلها ظاهرا وباطنا. قال فيجب غسلها ظاهرا وباطنا سواء كانت في حد الوجه أو خارجة عن أو خارجة عنه، سواء كانت اللحية الخفيفة في حد الوجه أو خارجة عن الوجه، سواء كانت لرجل أو لغيره، كل الشعور إذا خفت وجب غسلها ظاهرا وباطنا، سواء كانت في حد الوجه أو خارجة عنه، سواء كانت لذكر أو لغير ذكر. واضح؟ نعم. قال وإلا، يعني وإلا تكون كثيفة، قال بإلا تكون خفيفة، قال بأن كثفت. وضابط الكثيف ما لا ترى بشرته في مجلس التخاطب كما تكرر. قال وإلا بأن كثفت فليغسل ظاهرها سواء كانت في حد الوجه أو خارجة عنه. أيضا يجب غسل الظاهر باتفاق، سواء كانت لذكر أو لغيره، لكن الخلاف في إيه؟ في باطن الخارج عن الوجه. واضح؟ في باطن الإيه؟ ولم يتعرض له الشارح الآن. واضح؟ قال فليغسل ظاهرها. كيف يغسل ظاهرها؟ بأن يفيض الماء على ظاهر النازل من اللحية، هذه اللحية التي تنزل إلى الصدر، يفيض الماء عليه على ظاهرها. نعم. قال ولا يجب غسل باطنها لكن يندب تخليلها، لكن يندب تخليلها. وكلامه في الايه؟ كلامه في باطن لحية الرجل، في باطن لحية الايه؟ الرجل. لا يجب غسل باطنها باتفاق، سواء كانت في حد الوجه أو خارجة عن حد الوجه، لكن باطن لحية المرأة والأنثى هي التي وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف. واضح؟ سيأتينا بعد قليل. قال ولا يجب غسل باطنها، قلنا لكن يندب التخليل لعسر إيصال الماء إليه، لعسر إيصال الماء إلى الباطن، ولأنه صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح البخاري أنه كان يغسل وجهه بإيه؟ بغرفة واحدة، وكانت لحيته الكريمة كثة، ومن النادر وصول الماء إلى باطن اللحية الكثيفة، فدل على أنه لا يجب غسل الإيه؟ باطن اللحية. طيب، ثم قال وغسل بعضها، بعضها يعني بعض الإيه؟ بعض اللحية، يعني ووجوب غسل ظاهر بعض اللحية الخارج عن حد الوجه، وغسل بعضها الخارج عن حد الوجه، يعني ووجوب غسل بعضها أي بعض اللحية الخارج عن حد الوجه بطريق التبعية، يعني إنما هو بطريق التبعية، يعني وجوبه كائن بطريق التبعية له أي للوجه، لحصول المواجهة به أي بذلك البعض الخارجي أيضا، أي كما يحصل، أي كما تحصل المواجهة بنفس الوجه. هذا تعليل لوجوب غسل ظاهر الإيه؟ اللحية. بعضها في حد الوجه، بعض اللحية في حد الوجه، وبعضها خارج عن، فبعضها الخارج يغسل تبعا للوجه لحصول المواجهة بما في حد الوجه وبما هو خارج عن حد الوجه. فهمنا تقرير الدليل؟ نعم. ثم قال وفي قول يعني ضعيف لا يجب غسل خارج عن الوجه. الشيخ قال خارج، وهذا إطلاق، فيشمل كل الشعور الخارجة عن الوجه، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، سواء كانت من لحية أو من غير اللحية. واضح يا شيخ؟ يفهم من ذلك مع كون هذا ضعيفا أن مقابله الذي هو قوي معتمد يجب غسل جميع الشعور الداخلة في حد الوجه، سواء كانت خفيفة أو كثيفة. صح ولا إيه؟ نعم، الخارجة، الشعور الخارجة في حد الوجه. هنا مقتضى كلام المصنف أن هذا الوجه ضعيف. ما هو الوجه الضعيف؟ لا يجب غسل الخارج عن حد الوجه بإطلاق، سواء كان خفيفا أو كثيفا، سواء كان من لحية أو من شارب وعذار وهدب إلى آخره. تمام؟ إذن مقابله ماذا؟ يجب غسل جميع الشعور الخارجة عن حد الوجه، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، كانت من لحية أو من غيرها. واضح؟ وليس كذلك. فهمنا مقتضى يعني هذا وجه ضعيف، مقابله معتمد. هذا المقابل المعتمد المفهوم من كلام متني غير معتمد كما سيأتي تفصيله. تمام؟ احنا نعرف يعني ايه خارج عن حد الوجه اولا. ها؟ هذا وقع في ضبطه خلاف طويل جدا، يعني اختلف اصحابنا في ضبط الخارج عن حد الوجه. قيل هو من انتشر عن منبته حتى جاوز حدود الوجه، لكن طبعا كل شعر ينبت يخرج من حد الوجه. تمام؟ لذلك قال الشيخ البجيرمي والجمل، نعم، قالوا قال هو ما تدلى ومال وانعطف عن الانتصاب إلى الاسترسال والنزول. الذقن واللحية لما تنبت في أول النبات تكون إيه؟ منتصبة، ثم بعد ذلك لما تطول تسترسله تنزل إلى أسفل. قالوا هذا النازل هو الإيه؟ والخارج عن حد الوجه. واضح يا شيخ؟ فما دامت اللحية في طور الإنبات يعني إيه؟ تقف هكذا تكون في حد الوجه، لكن إذا نزلت إذا تدلت تسمى خارجة في آخر الدرس. تمام؟ نعم. طيب، الشهاب بن حجر يقول ويحتمل ضبطه أي ضبط الخارج بأن يخرج عن تدويره، أن يخرج عن تدوير الوجه. وهذا أيضا يعني يؤيد كلام البجيرمي والجمل، لأن تدوير الوجه ما دامت اللحية نابتة فيه الشعر لم يخرج عن التدوير، واضح؟ لكن إذا استرسلت نزلت خرج عن التدوير، واضح؟ وكذلك قال الرملي، لكن الشهاب في حواشي، في حواشي الروض، قال استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا وعرضا، طالت أم لا، بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم بالمشاهدة. زيتي أن الخارج عن حد الرأس هو النازل عند المنكبين، تمام، أو عند المقبل الذقن ونحو ذلك. قال بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم بالمشاهدة. قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف عن الانتصاب إلى الاسترسال والنزول، فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا، يبقى أول ما يخرج يخرج إيه؟ فإذا انحرف عن هذا الانتصاب إلى الاسترسال يكون خارجا عن إيه؟ عن حد الوجه. قال وما زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده، إلى آخر ما إيه؟ ما قاله. هو كلامه يعني يؤيد ما قاله البجيرمي والجمع. واضح يا شيخ؟ نعم. المهم يعني شيخنا يقول إيه الشارح؟ قال وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، قلنا هذا فيه إيه؟ تعميم. فمقابله المعتمد يجب غسل كل شعر خارج عن حد الوجه، سواء كان باطن، سواء كان كثيفا أو خفيفا. قال من اللحية وغيرها كالعذار، طرد الخلاف في اللحية وغيرها، خفيفا كان أو كثيفا. قال لا باطنا ولا ظاهرا لخروجه عن محل الفرض. واضح يا شيخ؟ إذن مقابله يجب غسل كل ذلك، يجب غسل كل ذلك. واضح يا شيخ؟ قال وما ذكر من حكاية القولين في وجوب غسل الخارج الخفيف ظاهرا وباطنا نقله في شرح المهذب عن جماعة وصوبة. يبقى عندنا في مسألتين سيأتيان الآن. الآن عندنا وجوب غسل الخارج الخفيف، الشعر الخفيف، وعندنا شعر كثيف. نذكر المعتمد طيب، وبعد كده نرجع لكلام الشارح. نقول الشعر الخارج عن الوجه سواء كان لحية أو غيرها، إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون كثيفا. إن كان خفيفا ففيه قولان، هذا الشعر الإيه؟ الخارج عن حد الوجه. إن كان خفيفا فيه، فقيل يجب غسله ظاهرا وباطنا وهو المعتمد، وقيل لا يجب غسله البتة، لا ظاهرا ولا باطنا وهو المذكور الآن في القيلة الضعيف، في هذا القول الضعيف. واضح؟ طيب، الشعر إن كان كثيفا بقى، إن كان كثيفا خارجا عن حد الوجه، فقيل يجب غسله ظاهرا لا باطنا، فقيل يجب غسله ظاهرا، وقيل لا يجب غسله لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطن ولا باطنا. إذن باطن الكثيف هل يجب غسله على أي قول من الأقوال؟ لا يجب، لكن يفهم من كلام المنهاج أنه يجب، أنه فيه قول وهو المعتمد أنه يجب، هذا الذي يفهم من عبارة المنهاج، لكنه ليس بإيه؟ ليس بصحيح. لذلك في التحفة ماذا قال في حل عبارة المصنف؟ قال وفي قول لا يجب غسل ظاهر كثيف ولا ظاهر وباطن خفيف خارج عن حد الوجه. وفي قول لا يجب غسل ظاهر كثيف إذ باطنه لا يجب غسله مطلقا في أي قول من الأقوال، يعني خص محل الخلاف بإيه؟ بظاهر الكثيف وبظاهر وباطن الخفيف. هذا سار لا إشكال فيه. واضح يا شيخ؟ الشارح الآن يفصل بقى كلام الإيه؟ يفصل كلام المصنف. فقال وما ذكر من حكاية القولين في وجوب غسل الخارج الخفيف ظاهرا وباطنا نقله في شرح المهذب عن جماعة وصوبه كإمام الحرمين، وهذا لا خلاف فيه. قال وحمل كلام الرافعي وغيره في حكاية القولين في وجوب غسل ظاهر الخارج وأن باطنه لا يجب غسله قولا واحدا على الكثيف. يبقى حمل التفريق بين الظاهر والباطن على خصوص الايه؟ الكثيف. هذا من الذي حمل؟ النووي. لكن كلام الرافعي كغيره فيه إطلاق. واضح؟ قال وأسقطه من الروضة، وأسقط من الروضة الكلام على باطن الخارج، على باطن الخارج الكثيف إذ لا يجب غسله البتة، لا خلاف فيه أصلا، لذلك أسقطه في الايه؟ في الروضة. قال وزاده، وزاد الكلام على باطن الكثيف مع غيره، وزاده مع غيره أي مع الكلام على ظاهر الخارج من غير من اللحية وغيرها، من غير اللحية، من غير اللحية. قال وزاده مع غيره هنا على المحرر. المحرر ذكر الكلام على الخارج من اللحية بالخصوص، على الخارج من اللحية بالخصوص. المصنف طرد الخلاف في اللحية وغيرها، فما المزيد على عبارة المحرر؟ غير الكلام على غير اللحية. فهذا مراد بقوله وزاده مع غيره، وزاده يعني الكلام على الباطن، يعني الكلام على الباطن مع غيره أي مع غيره، مع غيره يعني مع الكلام على الخارج غير اللحية كالعذار والشارب والهدب. وعبارته عبارة المحرر وأما اللحية الكثيفة فيكفي غسل ظاهر ما في حد الوجه منها، هذا باتفاق، وإن كانت خفيفة فهي كالشعور الخفيفة غالبا، أي يجب غسلها ظاهرا وباطنا. ويجب أيضا غسل ظاهر الخارج من اللحية في أصح القولين، في أصح القولين. انتبه كلام المحرر في إيه؟ في وجوب غسل ظاهر الخارج عن اللحية، لم يتعرض للباطن ولم يتعرض لغير شعور اللحية. واضح؟ فزاده، ما الذي زاده؟ الكلام على باطن اللحية، الكلام على باطن الكثيف من الايه؟ من اللحية مع غيره، مع الكلام على الخارج من غيره من سائر الشعور، من غير اللحية من سائر الشعور. واضح؟ سأبقى ظاهرة ولا خفيفة أو كثيفة هنا في المنهج. فهمنا يا مشايخ؟ فالشارح يشير إلى أن عبارة المنهج أوسع من عبارة محرر من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر الباطن مطلقا، ذكر حكم الخارج الايه؟ حكم باطن الخارج مطلقا سواء كان من لحية أو من غيرها. واضح؟ نعم. حاصل المسألة، لأن المسألة طبعا كده حس ان انتوا يعني ايه تشعبت، نقول الشعور كلها حاصل مسألة الشعور، نقول الشعور إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة. فكل شعر خفيف يجب غسله ظاهرا وباطنا سواء كان في حد الوجه أو خارجا عن حد الوجه، سواء كان من لحية أو من هدب أو من عذار، سواء كانت اللحية لذكر أو لإيه؟ لامرأة وخنثى. بإطلاق كل خفيف يجب غسله ظاهرا وباطنا. فإن كان الشعر كثيفا فننظر، فإما أن يكون في حد الوجه وإما أن يكون خارجا عن حد الوجه. فإن كان في حد الوجه يبقى كثيف في حد الوجه، فإما أن يكون لحية رجل وإما أن يكون غيرها. فإن كان لحية رجل وعارض فيجب غسل الظاهر فقط ولا يجب غسل الباطن. نحن ننتبه كلامنا في إيه؟ في كثيف في حد الوجه، فهذا باتفاق يجب غسل الظاهر فقط. طيب إن كان غير لحية رجل بأن كان هدب حاجب عذار شارب خد لحية امرأة وخنثى فيجب غسله ظاهرا وباطنا. واضح يا شيخ؟ هذا كلامنا في إيه؟ كثيف في حد الوجه. طب إن كان في خارج عن حد الوجه، خارج عن حد الوجه، فحينئذ ننظر، فإما أن يكون صاحبه رجلا وإما أن يكون غير رجل. فإن كان رجلا يجب غسله ظاهرا فقط باتفاق، يجب غسله ظاهرا فقط، سواء بقى كان لحية أو غيرها، واضح؟ طب إن كان لامرأة وخنثى فخلاف، عفوا، فإن كان لامرأة وخنثى لحية أو غير لحية فعند فيجب غسل الظاهر باتفاق، وفي الباطن خلاف، وفي الباطن. فذهب الرملي والخطيب إلى أنه يجب غسله ظاهرا فقط، سواء بقى من لحية أو من إيه؟ من غير لحية كالعذار ونحوه. لكن ابن حجر كشيخ الإسلامي في شرح المنهج قال بوجوب غسله ظاهرا وباطنا، بوجوب غسله ظاهرا وباطنا. شيخ الإسلامي في غير شرح المنهج يوافق الرملي والخطيب في غير إيه؟ شرح المنهج. هذا هو حاصل مسألة الشعور كلها. قال والخفيف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمنع الرؤية. قال في المغني شيخ الخطيب فإن خف بعضها وكثف بعضها، البعض خفيف والبعض كثيف، قال وتميز. يبقى عندنا حالان، إن خف البعض وكثف إما أن يتميز أو لا يتميز. قال فإن تميز، يعني إيه تميز؟ يعني أمكن إفراد كل واحد منها بالغسل، يعني هذا خفيف وهذا كثيف، فيمكن أن تفرد هذا بغسل وهذا بغسل، صح؟ نعم، هذا في جانب وهذا في جانب، هذا مرب التميز. قال فلكل حكمه، فالخفيف يجب غسله ظاهرا وباطنا، والكثيف يجب غسله ظاهرا فقط. قال فلكل حكمه، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا في أثناء الخفيف، تمام؟ يعني تنظر هنا تجد هذا كثيف وهذا خفيف وهذا كثيف وهذا خفيف، كلحية الشخص إذا إيه في أول البلوغ مثلا تجد إيه مرقعة. المراد يشمل العارض. نعم، على هذا القول. نعم، على هذا القول يجوز التمييز بين، نعم، يحصل التمييز. نعم. قال وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا في أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي، يجب غسل الخفيف والكثيف حينئذ. لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق، لأنك يعني ستغسل جزءا ثم جزءا ثم، هذا شاق، تمام؟ وإمرار الماء على الخفيف يعني غسل ظاهره فقط لا يجزئ، وهذا هو المعتمد، واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال الثالث غسل يديه. نعم، غسل يديه أي من الكفين والذراعين، غسل يديه أي مع ما عليهما من الشعور، وإن كثفت جدا وطالت وخرجت عن حد اليدين يجب غسلها، تمام يا شيخ؟ وكذا يجب غسل الأظافر وإن طالت جدا، ويجب غسل ما تحت الأظافر وإزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إلى البدن، وقيل يعفى عن قليل وسخ في حق من ابتلي به، هذا الذي قاله الباجوري واعتمده أيضا. وقال الزركشي والغزالي أنه يعفى عن الوسخ مطلقا سواء كان في حق من ابتلي به أو لا، سواء كان كثيرا أو قليلا، لكن المعتمد لا يعفى مطلقا. يبقى عندنا ثلاثة أوجه: العفو مطلقا، عدم العفو مطلقا، التفصيل. يعفى عن قليل وسخ في حق من ابتلي به، هذا الذي قاله إيه؟ وجيه جدا ما قاله الشيخ الباجوري، واضح يا شيخ؟ نعم. وكذلك الوسخ المتراكم على البدن يعفى مطلقا، يمكن تقليده طبعا لا شك. نعم، نقول الوسخ المتراكم على اليدين، تذكرون مسألة النقض بالوضوء، التقاء بشرتين، قلنا الوسخ فيه أحوال، كان على البشرة وسخ، فإما أن يكون من نفس البدن أو من خارج عنه، فإن كان من خارج يمكن إزالته أو لا يمكن إزالته، إن أمكنت إزالته فهو حائل فهذا يجب إزالته في الوضوء، فإن لم تمكن إزالته إلا بمشقة شديدة فيعفى عنه، فحينئذ لا يجب إزالته في الوضوء ويجوز الوضوء معه، على ما تقدم يعني كل ما نقض الوضوء لا يجب إزالته، يعني إن كان الوسخ لا يمنع النقض بالوضوء لا تجب، فإن منع النقض كان حائلا فتجب يجب إزالته في الإيه؟ في الوضوء. إضافة يديه إلى الضمير تفيد العموم، واضح؟ فيشمل ما لو خلق له أكثر من إيه؟ من يد. فحينئذ نقول إذا كانت له أكثر من يد في جانب واحد، فإن كانت الأيد كلها أصلية يجب غسل الجميع من المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق، تمام؟ طب إن كان البعض أصليا والبعض زائدا، فإن لم يتميز الزائد عن الأصلي واجب غسل الجميع أيضا. طب إن تميز ننظر، لا ننظر المسامة الآن. الآن عندنا يد زائدة ويد أصلية، والزائد متميز عن الأصل. نقول إما أن تنبت الزائدة من محل الفرض أو من فوق محل الفرض، يعني نبتت اليد الزائدة من المرفق أو من الساعد أو من الكف. فإن نبتت اليد الزائدة من محل الفرض وجب غسلها مطلقا سواء سامتت أو لا، سواء جاوز طولها اليد الأصلية أو لا، لأنها كسلعة نابتة في محل الفرض فيجب غسلها مطلقا، واضح؟ طب إن نبتت من فوق محل الفرض، فإما أن لا تصل إلى محل الفرض، تكون قصيرة، نبتت من العضد مثلا أو من الكتف، من المنكب أو المنكب، فإما أن تكون قصيرة لا تصل إلى المرفق، وإما أن تصل إلى المرفق، وإما أن تصل إلى الذراع، وإما أن تصل إلى الكف، وإما أن تجاوز الكفة، صح؟ هذه الأحوال. نقول يا مشايخ إن نبتت في غير محل الفرض ولم تسامت الأصلية لا يجب غسلها البتة. طب إن سامتت الأصلية فحينئذ نقول يجب غسل ما حاذ محل الفرض فقط، ما حاذ محل الفرض فقط. يعني في الحالة الأولى هذه المسامتة، هذا في الايه؟ في الزائدة النابتة في غير من غير محل الفرض المسامتة، تمام؟ إذا لم تصل إلى المرفق أصلا لا يجب غسلها لأنها بعيدة عن، لا تسامت محل الفرض ولا تحاذيه، تمام؟ طب إن وصلت إلى المرفق يجب غسل طرفها. طب إن وصلت إلى أثناء الذراع يجب غسل ما يحاذي من المرفق إلى آخرها. إن وصلت إلى الذي، طب إن جاوزت يجب غسل ما يحاذي أطراف الأصابع إلى المرفق فقط، واضح؟ هذا حاصل الكلام على الإيه؟ على اليد، فهمنا ولا لا؟ طيب الحمد لله. ملخصه ولا هو ملخص؟ ها؟ ملخص. نقول إن كانت اليد إن كانت نبتت له أكثر من يد فإما أن تكون أصلية أو لا، فإن كانت أصلية وجب غسل الجميع، إن كانت غير أصلية فننظر، فإما أن يشتبه الأصلي بالزائد أو لا، فإن اشتبه وجب غسل الجميع، فإن لم يشتبه فإما أن تنبت الزائدة من محل الفرض أو لا، فإن نبتت من محل الفرض وجب غسل الجميع، وإن نبتت من غير محل الفرض فإما أن تسامت الزائدة الأصلية أو لا، فإن لم تسامتها لم يجب غسل الزائدة أصلا، وإن سامتت الأصلية وجب غسل ما حاذا محل الفرض فقط. بس هذه الخلافة خلاص؟ أو يشيلها بالأمام ولا يا سيدي. طيب قال الثالث غسل يديه من الكفين والذراعين. اليد يا مشايخ تطلق حقيقة في اللغة تطلق على العضو الذي هو من أطراف الأصابع إلى المنكب والإبط، كل هذه تسمى يدا في الإيه؟ في اللغة. والقرآن جاء موافقا للغة العربية، فلما قال سبحانه وتعالى اغسلوا أيديكم إلى المرافق، لو قال اغسلوا أيديكم يجب غسل الجميع، طب ما هو إلى المرافق، المرفق داخل أصلا في اليد، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه لأنه داخل أصلا بنص الآية لو قال اغسلوا أيديكم. لذلك الشارح أتى بمن التي للبيان يبين بها المراد من اليد التي يجب غسلها، ليس المراد هنا اليد الحقيقي، اليد لغة حقيقة باللغة، إنما المراد إيه؟ نوع معين، واضح شخب. هذا ميان للمراد من اليد التي يجب غسلها، لذلك قال من الكفين والذراعين. لماذا؟ لأن حقيقة اليد لغة من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى الإبط والمنكب، واضح؟ هذا هو الأصح المشهور. لكن أبو الطيب الطبري رحمه الله يرى أن اليد حقيقة الكف فقط. لماذا؟ قال هذا يستدل عليه من الآيات، لو كانت لو كان اسم اليد يقع على على المناكب جميعا لكان استثناء ما زاد على المرفق بإلا، لأن العرب تنقص بإلا وتزيد بإيه؟ بالغاية. انتبه، نحن الآن اليد لو كانت تطلق على جميع هذا العضو من أوله إلى آخره، نحن الآية تريد إيه؟ تريد إخراج العضو، صح؟ إذن هذا نقص أو لا؟ أم العرب تنقص بالإيه؟ بإلا، تنقص بالاستثناء. لكن الآية لم يقل في غسلوا أيديكم إلا المرافق، قال إلى، قال العرب تنقص بإلا بالاستثناء وتزيد بالغاية، صرت من البصرة إلى الكوفة، يبقى تزيد المسافة. لذلك قال إذن اليد حقيقة على الإيه؟ على خصوص الكف. كلام وجيه جدا لكن معتمد خلافه. لأن نقل اللغة يؤخذ من من؟ من أهل اللغة، وأهل اللغة متفقون على ما قررنا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال مع مرفقيه، أي إن وجد المرفقان، إن وجد ولو في غير موضعهما كما تقول، نعم، سواء تقدم أو تأخر، المضار على الإيه؟ على المرفق. واضح يا شيخ؟ طيب إن فقد المرفق أو المرفقان اعتبر قدرهما من معتدل الخلقة من أمثاله بالنسبة. يعني إيه بالنسبة؟ هذا قررناه في شرح اليقوت، تذكرون ولا نقول؟ نقول دائما نقول. نقول رجل طولهم مثلا 100 متر ونصف مثلا، تمام، ولا مرفق له، نأتي برجل طوله 1.5 متر وننظر هذا رجل معتدل الخلقة في عموم الناس، يعني يداه ليست طويلتان وليست قصيرتان، تمام، وننظر إلى مكان المرفق، هل هو في نصف يده أو في ثلثيها أو في ثلثها؟ يبقى ننظر إلى مكان الايه؟ المرفق. فإن كان في نصف يده يبقى نذهب إلى يد صاحبنا ونجعل المرفق في نصفها، لا نقول مثلا يد هذا الرجل من أطراف الأصابع، يعني المرفق مثلا 60 سنتي، إذا نحسب لصاحبنا 60 سنتي، 60 سنتي، ليس المدار على ذلك، المدار على الايه؟ على النسبة. هذا مرفقه في نصف يده، إذا هذا مرفقه في نصف يده، هذا مرفقه في ربع يده، هذا مرفقه في ربع يده. واضح يا شيخ؟ هذا المراد من كلامهم. طيب، قال مع مرفقيه بكسر الميم وفتح الفاء وبعكس، يعني مرفق ومرفق. قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذا استدلال على وجوب غسل اليدين، واضح؟ لكن لم يستدل الشارح بعد على وجوب غسل المرافق مع اليدين، الآية دلت على وجوب اليد، على وجوب غسله، لكن وقع الخلاف هل يغسل المرفق أو لا. قال زفر من الحنفية لا يغسل. لماذا؟ لأن إلى للغاية، وباتفاق الأدباء واللغويين الغاية لا تدخل في المغية، يعني ما بعد إلى لا يدخل في حكم ما قبل إلى، فنظرة إلى ميسرة. إذن الإنظار إلى حصول الإيثار اليسري، فبعد ذلك لا إنظار، تمام؟ وأتم الصيام إلى الليل، الليل غير مصام فيه، يبقى ما بعد إلى غير داخل في حكم ما قبلها، كذلك ما هنا. يبقى إذن المرفقان لا يغسلان، لأن فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، إذن المرفق لا يغسل. وبذلك قال زفر من الحنفية أن المرافق لا تغسل، عملا بظاهر الآية. لذلك استدل الشارح على دخول المرفقين بدليل خارجي عن الآية، فقال ودل على دخولهما، أي دخول المرفقين، فعله صلى الله عليه وسلم، أي مع مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، بحيث لم يؤثر عنه أنه ترك ذلك ولو مرة واحدة، والفعل مع المداومة دليل على الوجوب، واضح؟ قال فيما روى مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، يعني أكمله وأحسنه، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني دخل في العضد، أشرع يعني دخل في العضد، واضح؟ كما قال ابن الرفعة، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم، استدل بعضهم أيضا يعني على دخول المرفقين بالاحتياط، تجدون مثلا في المغني وفي النهاية واحتياطا، وبيان الاحتياط في ذلك أننا نقول لو اقتصر في الآية سبحانه وتعالى على أيديكم لوجب غسله جميع اليد من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المناكب والآباط، واضح؟ نعم. فلما قال إلى المرافق خرج الإيه؟ أخرج البعض عن الوجوب وبقي البعض داخلا في دائرة الإيه؟ الوجوب. فما تيقنا خروجه تركناه وهو العضد، وهو العضد وما فوقه، وما تيقنا دخوله أوجبناه، وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة وهو المرافق. فهمنا معنى قولهم للاحتياط؟ نعم. وبعضهم يستدل أيضا على دخول المرافق في بظاهر الآية، يعني لا يقول لا نحتاج إلى دليل خارج، نقول لا، يستدل على ذلك من نفس الآية بأن نجعل إلى مضافة إلى محذوف، مضافة إلى إيه؟ أو متعلقة بمحذوف، واغسلوا أيديكم مضافة إلى المرافق، اغسلوا أيديكم مضافة إلى الإيه؟ إلى المرافق. ودل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، يعني من أين أخذنا هذا المحذوف؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا، الآية مقدرة الترك، يعني إيه؟ اغسلوا أيديكم تاركين منها إلى المرافق، واضح؟ يعني إيه الكلام ده؟ الآن هذه اليد يجب غسل جميعها واترك منها إلى المرفق، يعني واترك منها لا تغسله، وذلك المتروك إلى الإيه؟ إذن من المنكب إلى المرفق، والغاية لا تدخل في المغيث، صح؟ إذن المنفق لا يدخل في المتروك فيدخل في المغسول، فهمنا؟ آه هذا قاله البيضاوي، آه قال هذا الدليل على المخالف، قاله الإمام البيضاوي في تفسيره. يجب أن يكون لكل طالب علم، يعني طالب علم، أن يكون له تفسير يختص به، إما أن يكون الجلالين مثلا بحواشي الجمل طبعا، أو الصاوي مع أنه مالكي لكن هي حاشية جميلة جدا الصاوي، وهي مختصرات من الجمل يعني. وإما أن يكون البيضاوي ويخر أحد حواشيه أيضا، وإما أن يجعل تفسيره النسفي، يعني كانت عادة العلماء أنهم يختارون أحد هذه الثلاثة بالخصوص، فهذا ينبغي أن تفعلوه من الآن، واقترب رمضان يعني، فاستعينوا بالله على ذلك. المهم قال رحمه الله: فإن قطع بعضه، أي بعض المذكور من اليدين، أي بعض المذكور، البعض المذكور الذي يجب غسله من اليدين، كأن قطعت اليد من الساعد، أو قطعت من الكوع، أو غير ذلك. وهذا فيه إشارة إلى جواب اعتراض على عبارة المنهاج، وهو أن اليد مؤنثة كما سيقول، واليد مؤنثة، فحينئذ كيف يعيد عليها الضمير المذكر؟ فإن قطع بعضه، وكان الواجب أن يقول فإن قطع بعضها، فقال لا، الضمير يعود إلى المذكور لا إلى خصوص اليد، فاندفع الاعتراض، سهل جدا. قال: فإن قطع بعضه، أي بعض المذكور من اليدين، واليد مؤنثة، وجب غسل ما بقي منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: أو من مرفقه، بأن فك عظم الذراع من عظم العضد، فك يعني سلة، ونزع عظم الذراع الساعد من عظم الايه؟ العضد. قال: فرأس عظم العضد يجب غسله على المشهور. الإمام الأذرعي في القوت، في قوت المحتاج شرحه على المنهاج، يقول الأولى، أو لو عفوا عبارته، لو قال رأس العضد، فرأس الايه؟ يعني يحذف كلمة عظم. قال: فلو قال رأس العضد كان أولى، لأنه غالبا يكسى بلحم وجلد ويتوارى العظم، قال لأنه الغالب، يعني لا يبقى العظم ظاهرا، إنما يكتسى باللحم والجلد، فالأولى حذف قوله عظم. لكن يجاب بأن عبارة المنهاج أولى، لأنه إذا وجب غسل العظم الذي لا يعتاد غسله فلأن يجب غسل الجلد الكاسي لذلك بالأولى. صح رحمه الله، لا يرد عليه اعتراض كرامة. قال يجب غسله على المشهور لأنه من المرفق، لأنه أي لأن رأس عظم العضد من المرفق على الأصح. لماذا؟ لأن المرفق عبارة عن مجموع العظمتين والإبرة. هذا العظم، هذا عظم العضد يعني شكله هكذا، وعظم الساعد شكله هكذا، عظمتان وعظمة ثالثة، إذا مجموعه كم؟ ثلاثة أعظم. واضح؟ فإذا انحل هذا بقي هذا الجزء موجودا، وهذا الجزء من داخلا في إيه؟ في المرفق، في حقيقة المرفق، فيجب غسله. قيل قول آخر لا، الواجب المرفق لا يكون إلا من عظم الساعد فقط، يعني هذان العظمان، وهذا لا يجب غسله أصلا، وإنما وجب غسله لعدم إمكان تميزه عن عظم الساعد، فلما حصل الانفكاك تميز فلا يجب غسله. فهمنا؟ لذلك قال ومقابله لا يقول لا، يعني لا يقول لا يجب غسل رأس عظم العضد، وإنما وجب غسله حالة الاتصال، يعني وجب غسل رأس العضد لما كان متصلا بالذراع لضرورة غسل المرفق، لضرورة غسل المرفق، يعني لأنه لا يمكن غسل المرفق الذي هما العظمان هذان إلا بغسل هذا معهما، لأنه داخل فيهما وعدم إمكان التمييز، فلما حصل الانفكاك حصل التمييز فلم يجب الغسل، والصحيح خلافه كما تقرر. واضح؟ كما قرره أهل اللغة، أهل اللغة يقولون المرفق مجموع العظام الثلاث. واضح يا شيخ؟ نعم. إذن هذا الخلاف مفرع على إيه؟ على ما هو الأصح في ماهية المرفق. واضح؟ نعم. قال ومنهم من قطع بالوجوب، ومنهم من الفقهاء من قطع بالوجوب، يعني بوجوب غسل رأس عظم العضدي إذا قطع الذراع منه، وصححه في أصل الروضة. هذا الشيخ هنا حينئذ يشير إلى أن الخلاف طرقي. انتبه، الشيخ قال إيه؟ على المشهور، إذن يحكي قولين ثم حكى طريقة أخرى قاطعة. إذن الخلاف في المذهب على طريقين، طريق تقطع بالوجوب وتنفي الخلاف أصلا، وطريقة تحكي إيه؟ الخلاف. المذكور في الشرح الكبير وفي الروضة وفي الشرح الصغير حكاية الخلاف وترجيح طريقة الخلاف، يعني المذكور كمان ترجيح طريقة. لذلك قال وصححه في أصل الروضة، أي صححه إيه؟ عفوا، صححه يعني صحح طريقة الوجوب. المذكور هنا في المنهاج وفي المحرر تصحيح طريقة الخلاف، تصحيح طريقة، والمذكور في الروضة تصحيح طريقة القطع. تمام؟ وعلى ما أذكر هي المصححة أيضا طريقة القطع، مصححة في الشرح الصغير للرافعي. تمام؟ فكأن الشارح ينكت على المصنف، يقول تعبيرك بالمشهور ليس بمشهور، وإنما كان ينبغي أن تعبر بالإيه؟ بالمذهب. صح؟ أي نعم. طب قال وصححه في أصل الروضة، بخلاف الشرح الكبير فإنه حكى الطريقتين من غير تصحيح أصلا. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن في الشرح الصغير أظن يعني صحح طريقة الوجوب أيضا، طريقة القطع يعني. قال ومن أو من فوقه، يعني أو قطع من فوق المرفق، من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده محافظة على التحجيل. أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في تعليل استحباب غسل باقي العضد، إذا قطع من العضد قال يستحب غسل الباقي، باقي العضد كله. لماذا؟ بعضهم يقول وهو المشهور عن الأكثرين محافظة على التحجيل كما لو كان سليما، يعني أنت لو كنت سليما يستحب لك أن تحجل أو لا، فحينئذ نقول إذا قطع اليد من فوق المرفق وندب غسل الباقي محافظة على هذا التحجيل. هذا الذي قاله الأكثر. وقال أبو إسحاق المروزي لا، إنما يندب غسل الزائد لئلا يخلو العضو عن طهارة، لئلا يخلو العضو عن طهارة. وهذا اختاره في الروضة، اختار التعليل به في الايه؟ في الروضة. والإمام ابن الرفع رحمه الله أطل تعليل الأكثرين، لم يرتضي التعليل بالمحافظة على التحجيل، وعبارته رحمه الله قال لو كان مأخذه استحباب غسل باقي العضد هذا، لو كان المأخذ في استحباب غسل باقي العضد المحافظة على التحجيل، لم يستحب إمساس المنكب الماء إذا قطعت اليد من المنكب. يعني إذا قطعت اليد من المنكب قال أصحابنا يستحب أن إيه؟ أن يمسها بالماء. تمام؟ طيب، على المنصوص عن الشافعي رحمه الله هل التحجيل يصل إلى المنكب؟ لا. ليش؟ تمام؟ فلو كان التعليل المحافظة على التحجيل لما استحب إمساس العه المنكب بالماء، فتعين أن يكون التعليل بإيه؟ لئلا يخلو العضو عن طهارة. لكنه زاد وقال رحمه الله لأن المنكب لا يدخل في حد التحجيل على ما نص عليه الشافعي. قال والمتعين في الاستدلال، المتعين في الاستدلال على إيه؟ على استحباب غسل العضد ومسح المنكب إن قطع اليد من المنكب، إن قطعت اليد. قال والمتعين في الاستدلال أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يستحب غسله، أنه كان يستحب غسل الإيه؟ العضد، يعني ما زاد على محل الفرض، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيعمل بهذا الأثر على سبيل الاحتجاج. واضح يا شيخ؟ لكن المذهب نقل، وما نقله الأكثرون أنه إيه؟ أنه يندب محافظة على التحجيل. واضح يا شيخ؟ نعم. بقي أن نقول الإمام الإسنوي رحمه الله حكى عن المحاملي أن ما يستحب مسحه سبعة أشياء، أن ما يستحب مسحه سبعة أشياء، وعد فيها وعد من هذه السبعة العضد إذا قطع محل الفرض، العضد إذا قطعت اليد من فوق محل الفرض، فقال إن المستحب مسحه لا غسله، إن المستحب مسحه لا غسله. لذلك قال فدل على أن المسح كاف فيه وأنه الأفضل، هذا كلام الإسنوي، على أن المسح كاف فيه أي في العضد وأنه الأفضل، وهو مقتضى كلام الشيخ في التنبيه، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه. واضح؟ لكن كلام الشارح هنا على استحباب الغسل، إلا أن يقول، إلا أن نقول قوله ندب غسل، ندب غسل باقي عضده ليس المراد، لا هذا صعب كمان التوجيه، يعني لو قال أو فوقه غسل باقي عضده لقلنا حملناه على الجواز، لكن لما صرح بالندب معنى ذلك أن الغسل هو الأفضل، فينافي صريحا كلام الإسنوي أنه أن المسح هو الأفضل. واضح؟ فهذا يرجع فيه إلى المطولات، أنا لم أقف فيها على شيء، يعني ابحثوا وأخبروني. طيب، قال محافظة على التحجيل، وسيأتي أي سيأتيك إن شاء الله معنى التحجيل في سنن الوضوء. كم الساعة؟ لسه كتير يعني ولا نقرأ؟ نقرأ شوي. طب نقرأ شوي. قال الرابع مسح، مسمى مسح لبشرة رأسه، مسمى مسح أي أقل ما ينطلق عليه اسم مسح، أقل ما ينطلق عليه اسمه، وذلك صادق ببعض شعرة واحدة أو بقدر رأس دبوس من بشرة الرأس، أو دبوس إبرة تبل الإبرة وتضعها على بشرة الرأس، كاف هذا، هذا ينطلق عليه اسم مسح. واضح؟ وبعضهم يقول يجب مسح ثلاث شعرات فأكثر. تمام، لكن ليس بإيه؟ ليس بمعتمد. قال الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه، لبشرة الرأس، ومن البشرة الرأس النزعتان، نقول لن نزعتان يعني ليستا من الوجه بل هما من الرأس، بيضان يخنفان الناصية، وكذا البياض الموجود خلف الأذن. تمام، هذا من الرأس فيجزئ مسحه في الوضوء. واضح يا شيخ؟ طيب، لو نبتت سلعة أو سلعة من الرأس وتدلت إلى خارج، جلد زائد نبتة وتدلى، هل يكفي مسح على خارج هذا؟ لا يكفي. واضح يا شيخ؟ نعم. قال لبشرة رأسه أو شعر في حده، تقدم أنه يكفي بعض إيه؟ بعض شعرة، خلافا لابن القاص الذي حكم بإيه؟ بوجوب ثلاث شعرات فأكثر، وهو قول ضعيف أو وجه ضعيف، لكن تعبيره أو شعر لا يؤخذ منه وجوب مسح أو الاكتفاء بمسح شعرة أو بعضها، شعر لأن شعر جمع وأخذ الجمع ثلاث. تمام، لذلك لو قال أو شعرة في حده لكان أولى، إلا أن يقال التنوين للوحدة، لكن بعيد جدا هذا. قال أو شعر في حده أو شعر كائن، هذا الشعر في حده أي حد الرأس، بألا يخرج، قال بألا يخرج بالمد عنه، يعني وكون الشعر في حد الرأس مصور بألا يخرج بالبسط والمد عن تدوير الرأس، تمام، يعني لو مددته وبسطته لا يخرج عن إيه؟ عن تدوير الرأس، تمام، يعني لا ينزل إلى الكتفين، تمام. قال الإمام الرافعي رحمه الله، يعني مثلا لو كان الرجل شعره ملبدا كما هي بعض الموضات، يعني يكون شعره ملبد هكذا، فلو مسح على أطرافه نقول هذه الأطراف لو مدد وبسطت لنزلت عن حد الرأس، فهذه لا يجزئ المسح عليها، واضح. قال الرافعي رحمه الله، واعلم أن كل شعر مد في جهة النبات، كل شعر إيه؟ مد في جهة النبات لأعلى، يعني تمام، يكون خارجا عن حد الرأس وإن كان في غاية القصر، يعني لو كان طوله هكذا ومد في جهة النبات لأعلى يكون خارجا عن حد الرأس، واضح. قال وإن كان في غاية القصر، وذلك لمفارقته جلدة الرأس، يكون خارجا عن حد الرأس. قال وكأن المراد، ولم يرتضي هذا بقى، قال وكأن المراد المد في جهة الرقبة والمنكبين، وهي جهة النزول، إلى جهة الرقبة والمنكبين، إلى جهة نزول الشعر، فالشعر الأمام غالبا يكون جهة نزوله إلى الأمام، فإذا جاوز جاوز الذقن نقول هذا خرج عن حد الرأس، وهذا الذي في الخلف جهة نزوله إلى الخلف والجانب إلى المنكبين، واضح يا شيخ؟ نعم، يحتاج إلى مجاوزة الذقن، نعم، حتى لأن هذا داخل في حد الرأس، تدوير الرأس، لا إلى جبهة، لا يكفي الجبهة. ثم قال رحمه الله، ولو خرج عنه بالمد، ولو خرج الشعر عنه يعني عن حد الرأس بالمد لم يكفيه المسح على الخارج، لأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس، لأن الرأس اسم لما رأس وعلى، يعني ارتفع وعلى، وهذا ليس داخلا في هذا الاسم، لا ينطلق عليه اسم رأس، واضح يا شيخ؟ بخلاف مثلا الخارج عن حد الرأس في النسك، في النسك يجب إزالة الشعر، تمام، فلذلك يجزئ إزالة الايه أطراف شعر خارج عن حد الرأس، لأن الواجب في النسك شعر لم يقل رأس، تمام، محلقين رؤوسكم يعني شعوركم، وإلا فإنه لا نحلق الرأس كله. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا استدلال على أصل إيجاب المسح، على أصل إيجاب الايه المسح، ولم يستدل الشارح بعد على الاكتفاء ببعض شعرة أو بما ينطلق عليه اسم مسح لبشرة أو في شعر أو لشعر في حد الرأس. انتبه، وجوب المسح متفق عليه إجماعا، لكن تعيين القدر الممسوح قال مالك وأحمد بالاستيعاب، وأبو حنيفة بإيه؟ بالربع، تمام؟ وأظن البغوي من أصحابنا قال بما بقدر الناصية، الواجب قدر الناصية، تمام؟ نعم. فالشارح رحمه الله الآن يستدل على إيه؟ على أصل الوجوب، لكن قد يؤخذ من الآيات الاكتفاء بالبعض. لماذا؟ أخذا من الباء، قالوا لأن الباء إذا دخلت في حيز فعل متعد كانت للتبعيض. الآن المسح، امسح، هذا فعل متعدي ولا لازم؟ متعدي. قالوا إذا وقعت الباء في حيز الفعل المتعدي كانت ليه؟ للتبعيض. انتبه، وقع في جميع نسخ الإقناع وفي جميع نسخ المغني، مغني المحتاج، أن الباء في إذا وقعت في حيز فعل متعدد، إذا وقعت في حيز متعدد هكذا، تمام، متعدد، لكن هذا طبعا تصحيف يخل بالمعنى تماما. إذا إيه الباء إذا وقعت في حيز متعد يعني فعل متعدي كانت للتبعيض، وإن وقعت في حيز فعل جامد كانت للملاصقة للإلصاق، وليطوفوا يعني بجميع البيت، مررت بزيد. انظر إلى الأمثلة التي حكوا فيها الإلصاق تجد أن أفعالها كلها إيه؟ لازمة. واضح؟ لذلك قالوا نأخذ من الباء هنا معنى الإيه؟ التبعيض. والإمام الماوردي رحمه الله يستدل باستدلال ألطف من هذا كمان، يقول إن العرب تبني كلامها على الاختصار والإيجاز، وداعية الاختصار والإيجاز تسوقهم إلى الاقتصار من الكلمة على بعض حروفها، تسوقهم إلى الاقتصار من الكلمة على بعض إيه؟ الحروف. فمثلا يعبرون عن بعض بالباء، وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، واستدل عليه بأبيات شعر يعني كلامه كان لطيف خالص. قال كما قال الشاعر: قلت لها قفي قالت قاف، يعني وقفت. تمام. قال وكقول الشاعر: نادوهم أن ألجموا ألا تاء، فقالوا جميعا كلهم ألا فاء، يعني ألا تركبون. فحذف الكلمة وعبر إيه؟ بحرف واحد عنها ألا تاء. ألا فاء يعني ألا إيه؟ يعني ألا فاركبوا، فقالوا جميعا ألا فاء يعني ألا فإيه؟ فاركبوا. تمام. قال حينئذ: إذا كان ذلك واقعا في كلام العرب مع ما تقرر في السنة أنه صلى الله عليه وسلم مسح البعض واقتصر عليه، فما المانع أن يحمل الباء هنا على إرادة البعض حقيقة بأنه اقتصر من لفظ البعض على حرفه؟ واضح يا شيخ؟ استدلال لطيف والله. نعم. المهم شارحنا استدل على أصل وجوب المسح بالإيه؟ بالآية. قال وروى مسلم: وهذا بقى استدلال على الإيه؟ على جواز الاقتصار على البعض. قال وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، فدل على الاكتفاء بمسح البعض، أي بعض كان. فمسح البعض يعني أي بعض كان، إذ لو كان الواجب مسح الجميع لما اقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح البعض. تمام. ولو كان الواجب خصوص الناصية، ولم يقل أحد باتفاق أن الواجب خصوص الناصية. تمام. ولو كان الواجب الربع كما يقول أبو حنيفة لما اقتصر على مسح البعض أيضا، لأن الناصية أقل من الربع. واضح يا شيخ؟ نعم. ولا يقال يعني لو كان البعض كاف لاكتفي بمسح الأذنين لخبر الأذنان من الرأس. تمام. نقول لو كان الجميع واجبا لوجب مسح الأذنين لهذا الخبر أيضا، وبالاتفاق لا يجب مسح الأذنين مع الرأس. صح؟ فنحن نقلب عليهم الدليل وانتهى الأمر. فهمنا الاعتراض والجواب؟ نعم. ثم قال: والرأس مذكر، وكذا كل عضو واحد، يعني الأعضاء إما أن تكون متعددة كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، وإما أن تكون منفردة كالأذن كالأنف وكالفم وكالرأس. فالواحد يذكر والمتعدد ذكر. قال: اليد مؤنثة، لأن اليد متعددة. وقال هنا الإيه؟ والرأس مذكر. قال: والأصح جواز غسله. طيب، بقي أن نقول قبل أن ننتقل: الشارح استدل على أصل الوجوب وعلى دليل الإيه؟ وعلى جواز الاقتصار على البعض. بقي أن يستدل على جواز التخيير بين مسح الشعر ومسح الإيه؟ ومسح البشرة. تمام؟ هو إحنا عندنا فيه ثلاثة دعاوى: الأول وجوب المسح، الثاني جواز الاقتصار على البعض، الثالث جواز التخيير بين الرأس والإيه؟ بين البشرة والشعر. تمام؟ استدل شارحه على دعوين، وبقيت الثالثة، والثالثة ظاهرة جدا. لماذا؟ لأن الواجب ماذا؟ مسح الرأس. ما هو الرأس؟ اسم لما رأس وعلى، فكل ما رأس وعلى يصدق عليه رأس، وهذا يصدق عليه البشرة والشعر في حد الرأس. لذلك قوله: وامسحوا برؤوسكم، هذا فيه استدلالان على أصل الوجوب وعلى جواز التخيير بين الرأس والبشرة، بين البشرة والشعر عفوا. واضح؟ واضح. طيب، الحمد لله. قال: والأصح جواز غسله. عبر في الروضات وفي المجموع بالصحيح. تمام؟ لكن في التحقيق يعبر بالأصح، فلينظر بقى حينئذ. أنا لما أقف على إعانتكم على زيادة تفصيل. قال: وأصح جواز غسله، أي غسل الرأس، أي غسل الإيه؟ قال بجواز لم يقل استحباب ولم يقل ندب ونحو ذلك، فهذا يشعر بعدم الكراهة، بأن غسل الرأس غير مكروه، غير مكروه وهو المعتمد، لكنه ليس بمستحب، لكنه ليس لماذا يجوز غسله؟ قالوا لأن الغسل هو الأصل، الأصل في الوضوء أصلا الغسل، تمام؟ لماذا؟ لأن المقصود من الوضوء حصول التنظف، تمام؟ والمسح تخفيف من الشارع، فإذا رجعنا إلى الأصل جهز ذلك بالأولى. واضح يا شيخ؟ نعم. ولم يكن ذلك مكروها، لأن ترك الرخص ليس بمكروه. طيب، قال لأنه مسح وزيادة، لأنه أي لأن الغسل محصل لمقصود المسح وهو الإيه؟ حصول البلل، وزيادة وهو تقاطر الماء. هذا ينبغي أن يفهم كلام المصنف على هذا، وإلا فإن بعضهم يعترض ويقول المسح حقيقة تغير الغسلة. المسح معناه معناه وصول البلل إلى العضو، والغسل معناه تغسيلان الماء وجريانه على العضو، فحقيقة هذا تغير حقيقة ذاك، فكيف يقول الغسل مسح وزيادة؟ هذا يشعر أن الغسل عام يشمل المسح، وليس الأمر كذلك. نقول لا، المراد أن المس أن الغسل محصل لمقصود المسح وهو وصول البلل، وزيادة وهو حصول التقاطر. واضح؟ نعم. قال وجواز وضع اليد، يعني والأصح جواز وضع اليد، أي اليد المبلولة، اليد الايه ونحوها، يعني اليد واحدة ليست متعينة، يجوز أن يضع خشبة من ديل أي شيء. قال وجواز وضع اليد عليه، أي على الرأس، بلا مد، أي بلا تحريك، ما دام البلل قد وصل إلى الايه إلى الرأس بأي طريق كان. قال بلا مد، يعني بلا تحريك كما قلنا، لحصول المقصود من وصول البلل إليه، لحصول المقصود من وصول البلل إليه، يعني إلى الرأس، فلا ينظر حينئذ إلى كيفية الإيصال، لأن المقصود الوصول ولا نفس الإيصال؟ الوصول. تمام؟ نعم. قال ومقابل الأصح فيهما، أي في مسألة الإيه؟ في الغسل ووضع اليد بلا تحريك. قال ومقابل الأصح فيهما يقول ما ذكر لا يسمى مسحا، ما ذكر من الغسل ووضع اليد بلا تحريك لا يسمى مسحا، والمأمور به في الآية الايه المسح. واضح. وهذا اختاره الإمام النووي أظن في شرح مسلم، لا أذكر، وهذا قواه واختاره البغوي والروياني جماعة من القفال، يعني جماعة أكابر أصحابنا، ولقوة دليلهم فعلا هذا لا يسمى مسحا، لذلك يعبرون بالأصح. واضح. فالتعبير بالأصح هو الأوفق إن شاء الله. طيب، ثم قال الخامس غسل رجليه مع كعبيه، نقف هنا ولا نقرأه؟ نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.